ولد صالح يدعو له، لأن عمل الولد تابع للوالد، فإذا كان أجنبيا عن ما في رابطة. ولكن سيأتينا حديث شبرمة وهو قال أخ لي أو صاحب لي، أي ليس بأبي ولا بأمي، فيكون العموم. صحة حج الإنسان عن غيره، والأولى أن يكون ولده، وإذا لم يكن ولدا له ولا قريبا له صح ذلك على ما سيأتي الشرط فيه.